يقول السائل: رجل أتى بعمرة وفي الطواف بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني جهلا منه، هل هذا الطواف صحيح؟ البدء من الركن اليماني ما ينبغي، لكن إذا حصل جهلا فالطواف صحيح بالبدء، لكن إذا انتهى بالركن اليماني يكون ما تم طوافه، الشوط السابع ما تم، فإن بدأ بالركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود فالطواف صحيح، وأما إذا انتهى دون الحجر الأسود فلم يتم الطواف بعد. يقول السائل: فعلت عمرة ولم أصلي الركعتين خلف المقام، ما حكم الركعتين إذا صليتها بعد العمرة؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، إذا صلى فحسن، وإذا لم يصلي فالطواف صحيح إن شاء الله. ولو صلاها بعد السعي أو بعد التحلل من العمرة فلا بأس، لا يفوت وقتها والحمد لله. تقول السائلة: تريد أن تقرأ القرآن وتهب ثواب قراءتها لابنها، فهل يجوز؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك لأن هذا عمل قربة، وللعامل أن يهب ثوابه لمن شاء. آخرون قالوا: القراءة وهبة ثوابها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإنسان أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحج عن الغير وارد، لكن ما وردت الصلاة عن الغير، وما ورد هبة ثواب القراءة فمنعوا من ذلك. فالأولى في مثل هذه الأمور الخلافية أن يطمع الرجل والمرأة في الشيء الذي لا خلاف فيه، الإكثار من الدعاء، الدعاء نافع بإذن الله وذلك معروف. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وذكر منها أول من صالح يدعو له. ودعاء المسلمين في صلاة الجنازة للميت وللأموات عموما: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يخص الميت الحاضر بالدعاء. فالدعاء نافع بإذن الله، فيجتهد في الدعاء ويجتهد فيما ورد من القرب. الصدقة عن الميت واردة، جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ينفعها. فجاء أن سعد حفر بئرا للشرب وقال هذا عن أم سعد رضي الله عنه. وتسأل عن بكائها اللا إرادي على ولدها باستمرار، هل هو جائز أم حرام؟ البكاء الذي لا إرادي هذا يكون المرء معذور فيه، لكن عليه أن يتصبر ولا يستمر، لأنها تقول بعد نهاية العزاء. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فالبكاء على الميت يعذر فيه الإنسان، لكن ينبغي له أن يتصبر ويصبر ويرى ويؤمن بأن ثواب الله جل وعلا الذي يعطيه للصابرين خير له أعظم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابنه عبد الملك فأعجبه ما فيه من الخصال الحميدة والصفات الطيبة والدعوة إلى الله والزهد والعمل الصالح، أعجبه فقال له: يا بني، ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة. قال: ما هي أبتي؟ قر الله عينك بها. قال: أن تموت قبلي فأحتسبك، أن تموت قبلي فأحتسبك. لأنه إذا مات الولد قبل الابن صار ثواب الوالد عظيم، وإذا مات الوالد قبل الابن وصبر الابن صار الثواب للابن. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يلحقه السلف بخلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يقول: أن تموت قبلي فأحتسبك. فاستجاب الله دعاء الأب، ومات عبد الملك أولا ثم مات أبوه، فاحتسبه رضي الله عنه وأرضاه. فموت العزيز قبل صاحبه خير للباقي إن شاء الله إذا احتسبه وصبر ورضي بقضاء الله وقدره وتصبر، فالله جل وعلا يعطيه الثواب الجزيل. ويبني لعبده بيتا في الجنة، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته: يا ملائكتي، قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا ربي حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمد الله، قال: الحمد لله. قال الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا ثواب له على حمده لله على هذه المصيبة، يعطى بيتا في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا ابتلي بمصيبة، والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الحسنات والأعمال الصالحة تعطى الحسنة بعشر أمثالها، ما في أقل من عشر بفضل الله وإحسانه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الجوع والعطش، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. فالصائم يعطى ثوابه بغير حساب، كذلك المصاب بمصيبة ويصبر عليها يعطى ثوابه بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيتصبر، وإذا بكى بكى لا اختياري فلا يعذب بهذا والحمد لله، ولا يلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لموت إبراهيم ابنه، فقال له بعض الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالقول هو الذي يعذب به الإنسان أو يرحم، إن تسخط وأظهر السخط وتكلم بالكلام الفاحش ودعا على نفسه بالويل والثبور فالويل له والعياذ بالله، وإذا حمد الله واسترجعه وصبر واحتسب قال الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول السائل هل يجوز لي أن أنوي بعمرتين في الميقات ثم إذا دخلت مكة أقوم بأعمال العمرة لكل منهما؟ لا يجوز للإنسان أن ينوي عمرتين في آن واحد، يدخل مكة بعمرة ويؤديها ثم يكثر من الطواف، فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض في جهة ما ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس عليه أن يعود إليها بعمرة، لأن العمرة هي التي تدخل بها إلى مكة. يقول السائل هل النجاشي صحابي أم من كبار التابعين؟ الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابي والنجاشي هذا ما ينطبق عليه هذا لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المخضرم الذي أدرك الإسلام وأدرك الجاهلية قبلها، هذا مخضرم ويكون صحابي ويكون تابعي ويكون غير ذلك. فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يكون صحابي، والذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الصحابة يكون من التابعين. يقول السائل قرأت في بعض الفتاوى أن الحاج إذا استيقظ مريضا ولم يستطع إكمال مناسكه يأخذ حكم المحصر، وإن أتم قبل يومين، وأنتم قبل يومين قلتم خلاف ذلك. أنا يا أخي ما أخالف الشيخين رحمة الله عليهما، وإنما سئلت عن العمرة والعمرة لا تفوت، فمن دخل مكة وهو معتمرا فلا يقال محصرا، لأنه مريض مثلا، مريض في المستشفى يوم أو 10 أيام أو 15 يوم، متى ما خرج وقدر يطوف بالعربية، أنا قلت يطوف بالعربية أو يسعى أو محمولا على الأكتاف أو نحو ذلك. هذا في العمرة، لأن العمرة لا تفوت ويستمر وقتها بحمد الله، بخلاف الحاج فدخل مكة حاجا أو دخل مكة محرما بالحج ثم وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم، لكن ما استطاع أن يصل إلى عرفة وفاته يوم عرفة، هذا لا شك محصر، يعني يتحلل بعمرة، وإن لم يستطع فله طريقة أخرى مثلا. ولكن فرق بين من دخل مكة معتمرا وعجز أو مرض، ودخل مكة حاجا وعجز أو مرض. فهو إذا دخل معتمر بالإمكان أن يؤدي عمرته والحمد لله ولو بعد شهر أو أكثر من ذلك، لأن زمن العمرة ما يفوت، بخلاف الحج فيفوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، إذا أدرك عرفة خلال 24 ساعة أدرك الحج، وإلا فاته الحج. فإذا جاء حاجا ولم يستطع الوقوف بعرفة فاته الحج، فيكون محصرا. فإن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيتحلل يهدي هدي ويتحلل، أو يتحلل بعمرة. تكثر الأسئلة في المقيم بمكة يريد التمتع، مقيم بمكة يريد التمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج، والأولى له أن يأتي بالعمرة من الميقات، بعمرة من الميقات ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته. فإن كان من المقيمين في مكة فليس عليه هدي، وإن كان ممن قدم إلى مكة في رمضان ونحوه ويريد بعد الحج أن يعود إلى أهله فهو من غير حاضر المسجد الحرام، عليه هدي إن استطاعه، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.